يا رب يا رب يا رب. جی چالی شوف الراجل اللي وراك ده حد مستعجل يا جماعه اشتغل يا عم اشتغل يا عم وبعدين ورا شوي ورا واعلم واعلم ايوه كمان ربنا بس انسخلنا الاولين اللي قبل دي اللي قبل دي نسيه دينيه بدل ناس بس لا سيدنا الله يفتح عليك الله ثلاثة بس. عايز تركنا زي براحتك. براحتك. براحتك. لسه بدري. اوعى تعبط. انت عايز انا اروح اشرح. لسه بدري. براحتك معلش. شوف جمال بنفسه قبل. لسه بدري. معلش معلش. لسه بدري. خالص. هو الفهم. سيبك من المجالس دي. ابو اكبر. الله. انت كل ما تدخل تحلو ايه احمد ضرب تحت الحزام لا مفهوم فإن لم تغلق كتاب جمال اكبر. شوف القرآن مقعدك فين واحنا قاعدين فين. إدارة. ربنا يغفر للمتوفى ويجعله في ميزان حسناته يا رب. ربنا يغفر له. ربنا يغفر له. فأصلحوا بين حلو الشكل.